رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة، ففي مرة لبنى وأخرى بثينة وآونة تدعى بعزة عزتي، ولسنا سواها لا ولا كنا غيرها، وما إن لها في حسنها من شريكتي. كذاك بحكم الاتحاد بحسنها كما لي بدت في غيرها وتزيتي، بدوت لها في كل صب متيم بأي بديع حسنه وبأيتي، وليس سوائي في الهوى لتقدم علي لسبق في الليالي القديمة، وما القوم غيري في هواي، وإنما ظهرت بهم لللبس في كل هيئتي. ففي مرة قيسا وأخرى كثيرا وآونة أبدو جميل بثينتي، تجليت فيهم ظاهرا واحتجبت باطنا بهم، فاعجب لكشف بسترتي، وهن وهم لا وهن وهم مظاهر لنا بتجلينا بحب ونضرتي. فكل فتى حب أنا هو، وهي حب كل فتى، والكل أسماء لبستي، أسام بها كنت المسمى حقيقة، وكنت لي البادي بنفس تخفتي. وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بلداتي لذاتي أحبتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.